هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. وبي وإليه قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسيني ابن محمد القاضي قال أخبرنا قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال قال حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري ابن منيع العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت معه فجاء إلى فناء فاطمة فنادى الحسنة فجاء الرسول إلى فناء يعني أمام البيت الأرض الواسعة التي أمام باب البيت ثم فناء نعم فجاء إلى فناء فاطمة فنادى الحسن أيلك أثم لك فلم يجبه أحد ثم انصرف أينك بعدين أيلك أيلك يعني يتكلم معه بالكلام الدلع بكلام الدلع نعم فنادى الحسن أيلك أثم لك فلم أي حرف نداء مثل يا لك يا لك يا زيد نعم فلم يجب أحد ثم انصرف وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فجاء الحسن بن علي قال أبو هريرة ظننت أن أمه حبسته لتجعل في عنقه سخابا قال فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه من الذي قال الرسول اللهم إني أحبه يعني أحب الحسن اللهم إني أحبه أحب الحسن ابن فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام بنتي عليه الصلاة والسلام نعم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب طلب من الله أنه يحبه طلب من الله أن يحبه كما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وأحب من يحبه ثلاث مرات كذلك وأحب يا الله من يحب الحسن اللهم اجعلنا ممن يحبه أمين. اللهم اجعلنا ممن يحبه حتى نكون محبوبين عند رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم أهل البيت الأول رضي الله تعالى عنه نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمرو كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد وأخرجه محمد بن أيضان عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن ورقاء بن عمرو عن ورقاء بن عمر قوله أي لكع سئل بلال بن جرير عن لكع فقال هي في لغتنا الصغير وإلى هذا ذهب الحسن إذا يا لكع يعني يا صغير يا كتش نعم وإلى هذا ذهب الحسن إذا قال للإنسان يا لكع يريد يا صغيرا في العلم فسماه لكعا لصباه وصغره وما جاء في الحديث يأتي على الناس الزمان يكون أسعد الناس لكع بن لكع لصباه ولصغره نعم طيب قال أبو عبيد اللكع عند العرب العبد قال الليث عليه العبد اللكع عند العرب العبد بعد الدال ايش فيه ما في بعد العبد يعني الرقيق المملوك نعم قال الليث لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع يوصف بالحمق والسخاب يوصف بالحمق والسخاب يعني بالحمق يعني على أنه قليل العقل نعم خيط ينظم فيه الخرز ويلبس الصبيان جمعه سخب إلى هو من المعازات هو قال هناك قال وعليه قال وعليه سخب ايش معنى سخب قال شيء يلبس في الحلق اذا لبسه الانك الصغار نعم طيب وبه وإليه قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى إسرائيل. سفيان والله أعلم منه، لأن سفيان عندنا اثنين، سفيان الثوري وهو الإمام المشهور، وعندنا سفيان بن عيينة وكذلك هو الإمام المشهور. نعم، والمراد والله أعلم من سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة، نعم. طيب، قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرتان وعليه أخرى. وهو الرسول يقبل على الناس، يخطب خطبة الجمعة أو غيرها، ويقبل عليه مرة، ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. نعم، ويقول إن ابني هذا سيد. نعم، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد صلح، وقد حقق الله ذلك، صلح بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي حينما حصل بين سيدنا معاوية وبين سيدنا الحسن. نعم، هذا حديث صحيح رواه محمد عن صدقة. قال رواه محمد يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى بهذا، قيل السيد الذي لا يغلبه غضبه. نعم، وقيل السيد الحليم، وقيل السيد الذي يفوق قومه في الخير، يعني يكون نمر ساده في الخير، بفعل الخير. نعم، قلت قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي رضي الله عنهما بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه خوفا من الفتنة. نعم، وكراهة لإراقة دماء أهل الإسلام، كأن لا يحصل قتال ويموتون بالسيف، فصلح بينهم عليه السلام. نعم، فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام، ويسمى ذلك العام سنة الجماعة. وفيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين. وسيصلح الله بين فئتين من المسلمين. نعم، زي ما قال رسول، ليس بينهم بغض. نعم، لغير الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. نعم، وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب، إذا كان فيما يتأوله شبهة. شبهة جيد حين الخلاف بين الإمامة الأئمة الأربعة، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، هل نقول هذا بينهما عداوة؟ لا، هذا بحسب ما اجتهد وهذا بحسب ما اجتهد. نعم، يعني هذا يقول بخلاف الشافعي، والشافعي يقول بخلاف أحمد أو أبي حنيفة، هل نقول هؤلاء مو تمام؟ لا، نقول كلهم تمام، كل واحد باجتهاده. نعم، طيب، إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك، وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي ونفوذ قضاء قاضيهم. واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى. وقالوا وما جرى بين الصحابة، زي ما يقول صاحب الزبد، وما جرى وما حصل بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. الخلاف الذي حصل بعد الرسول عليه السلام بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، في الفتنة دي، نعم، لا نتكلم ونقول هذا مصيب وهذا مخطئ، لا، بل نقول هؤلاء أسيادنا، والله سبحانه وتعالى جعل الفتنة في ذلك الوقت، وهم أكبر، نسأل أمرهم إلى الله، لا نتكلم فيهم أبدا. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. نعم، وقالوا تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. نعم، ولا نتكلم ما دامت نحن ما حصلنا في ذلك الزمان. نعم، فلا نتكلم ولا نجعل أيدينا ما قاتلت في ذلك الوقت، ما كنا موجودين، فنحن كذلك نحفظ ألسنتنا من أن نتكلم في الصحابة وفي التابعين رضي الله تعالى عنه. أي أقرأ الثاني في الغرض. أي وفي الحديث دليل على أنه لو وقف شيئا على أولاده يدخل ولد الولد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن ابنته ابنا. وبي وإليه يعني قال لو قال إنسان أوقفت هذه الدار لأبنائي وأبناء أبنائي، لأبنائي وأبناء أبنائي، يدخل أبناء الأبناء، لأن أبناء الأبناء يسمون إيش؟ يسمون أبناء، يسمون أبناء. إلا إذا قال أوقفت هذا على أو على على على أولادي ثم على أولادي أولادي، يكون بالترتيب. وأما إذا جاء بالواو فيشتركون فيه الأبناء وأبناء الأبناء، وقفت هذا على أبنائي وأبناء أبنائي، لأن الواو حرف عطف يدل على الجمع، تدل على الجمع بخلاف الفاء، الفاء تدل على الجمع والتركيب. جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، شوف يعني جاء زيد بعد 5 دقائق جاء عمر بالفاء. وأما بثم لا، جاء زيد في الظهر وفي العصر جاء بكر ثم بكر، لأن ثم تكون لدي حرف التراخي، تراخي البعد. طيب أبي وإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشارين قال حدثنا محمد بن غندر المراد الإمام البخاري قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعمين قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هما ريحانتايا من الدنيا. هذا حديث صحيح. يعني هذا الرجل يقول على أنه أهل العراق يقول أهل الشام. أهل العراق ولا؟ فقال أهل العراق يسألون عن الذباب، يعني يقول أهل العراق يسألون عن الذباب، الذباب هذا يعني يسألون عنه كيف هو، هل ينجز الثوب أو كذا، يعني يفعلون الشيء المنكر الكبير ويسألون عن المنكر الصغير. هذا هو، قتلوا أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن الشيء المسائل الصغيرة. نعم. طيب هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدا بألف الاثنين، خبر لمن؟ خبر الحسن والحسين مبتدأ معطوف، الحسن مبتدأ والحسين معطوف عليه، وسيدا خبر عن الاثنين، سيدا بألف الاثنين مرفوع عند رفع الألف. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعمين هو عبد الرحمن بن أبي نعمين الكوفي البجلي ويكنى أبا الحكيم. قلت ويروى عن الحكيم بن عبد الرحمن بن أبي نعمين عن أبيه بإسناده، وزاد إلا ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. يعني زكريا وعيسى بن مريم أبناء خالة، أبناء خالة، يعني هذا على أخت وهذا على الأخت الثانية. نعم. وأما الحسن والحسين فإنهما على ابني السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. وكل عضو أخذ من مفصلين ففيه القصاص، ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة إلى أن قال. إلا في الموضحة، مع الموضحة، إلا الجراح الموضحة التي تظهر العظمة، التي تظهر العظمة. فإذا ضرب إنسانا على محل هنا وظهرت العظم فهذا فيه القصاص. نقص الى ان نقص الفاعل الى ان يظهر العدم، واما في غيرها فلا قصاص لانه عدم المساواه، عدم المساواه ما نقدر نسوي مساواه. نعم. ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاوره محضه، وقد يكون مع دخول عظم في عظم. نعم. كالمرق كالمرفق والركبه. كالمرفق داخل هكذا، داخل في هذا اثنين وهذا واحد، المرفق داخل. فلو انسان قطع انسانا من هنا نقطعه من هنا، ولو قطعه من هنا نقطعه من هنا، وهذا في التهدية. نعم. طيب. كالمرفق والركبة. الركبة كذلك، الركبة كذلك مثله. نعم. طيب. فمن المفاصل الأنامل والكوع. الأنامل هذه أنملة، هذه رأس الأصبع يسمى أنملة، يدخلون أصابعهم في آذانهم من إطلاق الجزء الكل ولا يتبيه الجزء، لأن الذي يدخل في الأذن مو كله بل الأنملة. نعم. فمن المفاصل الأنامل والكوع والركبة. بين الكوع وكوع يلي إبهام يد، هذا الكوع، وكوع يلي إبهام يد، هذا الإبهام، وكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا يسمى كرسوع، هذا الخنصر، هذا هنا يليه، وكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ في الوسط، هنا في وسط عظم صغير. نعم. وبوع يلي إبهام رجل، هذا البوع، هذا البوع، وبوع يلي إبهام رجل، وبوع هذا البوع، هذا إبهام الرجل، وبوع يلي إبهام رجل. فاحفظ هديت من الغلط، فاحفظ هديت من الغلط. نعم. ومفصل القدم، فإذا مفصل القدم، هذا القدم، هذا المفصل، هذا الذي نسميه الكعبين، هذه الكعبين، هذا لحال، هذا لحال. نعم. فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا زيادة. نعم. ومن المفاصل البغض، فلو قطع قدمه من هنا نقطع قدمه من هنا. نعم. ولو قطع من الركبة نقطع الركبة. نعم. ومن المفاصل الفخذ والمنكب. الفخذ، هذا الفخذ وهذا المنكب، لأن المنكب ينفصل عن هذا ينفصل عن هذا. نعم. خير. فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص، وإلا فلا، سواء كان الجاني أجاف أم لا، لأن الجوائف لا تنضبط، لا تنضبط الزيادة عن المفاصل لا تنضبط، ولذلك يقطع من المفاصل وما زيد فيه الدية. نعم. لأن الجوائف لا تنضبط، ولهذا لا يجري فيها القصاص. نعم. وفي وجه شاذ أن القصاص يجري إذا كان الجاني أجاف، وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع، وقال أهل الخبرة يعني أهل المعرفة، وقال علماء المعرفة الذين يعرفون القصاص. نعم. وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجافى مثل ذلك. يمكن أن يقطع ويجافى مثل ذلك الجائفة، وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء. لا إبانة يعني لا ظهور عظم، لا ظهور عظم، لا إبانة عظم. نعم. فلا قصاص فيها. نعم. فلا قصاص في شيء إما قطعا وإما على الراجح إلا في الموضحة، سواء كانت في الرأس أو الوجه. على ليه؟ إما على الراجح. إما قطعا وإما على الراجح. على القول الراجح، إما قطعا يعني قولا واحدا، وإما على الراجح قولين لكن أرجحهما. نعم. إلا في الموضحة، سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرهما. إلا في الموضحة، الموضحة ما هي؟ التي يضربه ويظهر العظم، ينفك يظهر العظم، فإذا ظهر العظم نقول له موضح، هذا جراحة موضعة ويؤخذ فيها القصاص لأنه فيها مساواة نعم. سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل. هذا الساعد وهذه الأنامل نعم. وسميت بذلك لأنها أوضحت العظمى أظهرت العظمى نعم. وجب القصاص فيها لإمكان المماثلة بالمساحة، فتزرع موضحة المشجوج بخشبة أو بخيط ويحلق ذلك الموضوع ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاجي إن كان عليه شعر، ويخط عليه بسواد أو حمرة، ويضبط الشاج حتى لا يضطرب، ويوضح بحديدة حادة كالموسى. فلو ضرب على رأسي نعم وظهر العظم، وكذلك نفعل في الفاعل نحلق الشعر بعد ذلك نفعل بالسكين هكذا إلى أن تظهر العظم. إذا كانت الجراحة موضحة نعم. طيب. ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به لأنه لا تؤمن معه الزيادة. وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا فليقتص منه بالحديدة بالسكين. كذا ذكره القفال وغيره وتردد فيه الروياني. القفال عالم من العلماء نعم، والروياني كذلك. ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة أو شيئا فشيئا، ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ يعني بعض الناس جلد حقه هذا الجلد متين، بعض الجلد خفيف، لا فرق نعم. ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجني عليه، كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في غصاص النفس والطرف، والله تعالى أعلم. واحد صغير قتل إنسانا كبيرا متين فنقتله، ما ننظر نقول هذا سخيف وهذا متين، لا، الكلام على الروح، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. الإنسان لمن يموت ما في روحه، يكون مثل هذا جماد. الإنسان لمن يموت إيش يكون جماد، حكم الحجر، لو تضربه لو كذا ما يتأذى، ما تود إلا الروح. أنت يا ابن آدم بالروح لا بالجسم، نسميك إنسان ما دامت الروح فيك، وإذا الروح ذهبت عنك يا ابن آدم فأنت جماد. لو واحد يضربك بالسيف ما تقول آه، لو يجيب حديد يقول آه ما تقول آه، ما في روح نعم. وقوله ولا قصاص إلا في الموضحة، هذا استثناء من الشجاج والمنقلة، وهي تسعة غير الموضحة، فمنها الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا حول الخدش، وفيها الحكومة، ولا يبلغ بها أرش الموضحة. يعني أسماء الأجراح، إذا واحد جرح إنسانا الأجراح لها أسماء، موضحة والذي يظهر فيها العظم، ضربه على على على هنا حتى ظهر العظم هذه يسمى موضحة، إذا لم يظهر العظم يسمى مخرجة، عشرة أسماء نعم. الثانية التامية وهي التي يدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم ولا ينزل منها دم نعم. كذا نص عليه الشافعي أهل اللغة نعم. وقال أهل اللغة إن سال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة نعم. وفيها حكومة بالعين أيضا بالعين المهملة، يعني لا تقول فهي إيه دامغة، فهي الدامعة، لا تقول الدامغة، لا تحط النقطة نعم. وفيها حكومة أيضا. الثالثة الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد، وفيها حكومة أيضا. الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم، وفيها حكومة أيضا. أسماء الأجراح، كل هذه فيها حكومة، يعني فيها دية وأما الموضوع فيها قصاص. نعم. الخامسة السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلدة، وتسمى تلك الجلدة السمحاقة، وفيها حكومة أيضا كالتي قبلها. السادسة الهاشمة، وهي التي تكسر العظم، وفيها خمس من الإبل، فإن أوضح مع الهشم وجب عشرة من الإبل. الهشم التكسير، التكسير إذا ضربه وكسر العظم وظهر العظم وأبان وظهر، فيقول هاشمة وموضحة هاشمة، يعني كسرت العظم، أكسرت العظم. نعم. السابعة المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، يعني ضربه هنا انتقل عظم الأسبوع إلى هنا. نعم. بحسب الضرب تغير عن محله ثم ممكن. نعم. وفيها مع الهشم والإيضاح 15. الثامنة المأمومة، فيها 15، الله أعلم إنه من الإبل، فيها قيمة 15 من الإبل. نعم. الثامنة المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وفيها ثلث الدية. أسمع سيدي، وهي التي تبلغ أم الرأس. نعم. التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وهي أم الرأس. لذلك الله يقول وأمه هاوية، وأمه هاوية في القرآن لما نقرأ إيش يقول هو؟ وأمه هاوية، الماما حقه هاوية، الماما حقه حق البيت، أمه الذي حملته إيش له أمه؟ واحد ضرب إنسان والله قال أمه هاوية، هذه الأم، أم الرأس يعني على أنه في جهنم، يقلب على جهنم على أم رأسي، مو أم حق الذي اللي في البيت بالرومة، لا، وأمه هاوية وأم رأسه في جهنم، هكذا هذه الأم، أم الرأس، مو أم الذي أتتك من بطنها، لا، بعض الناس يقرأ ما يفهم، يقول فأمه هاوية، طيب أمه ما فعلت ذنب، الذنب يكون على الفاعل ولا يدخل النار من الفاعل، ليه أمه تدخل؟ لا، أنا أقول مو أمه هذا، أم رأسه، وأم رأس الفاعل الذي الكافر، فقلبه هكذا يمسك من رجله، وأمه هاوية، يعني يدخل نار جهنم بالعكس، الملائكة تعكسه من رجوله. نعم. طيب. وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وهي خريطة أم الرأس، وهي الخريطة المحيطة بالرأس، بعد الجلد لما تذبح الخروف وتندل الجلد منه، ما يبقى فوق أبيض، هذا يسمى أم الرأس، الذي تحت الجلد. نعم. طيب. وفيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. التاسعة الدماغة، يعني 33 وثلث ريال. طيب. التاسعة الدامغة، وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ. إلى أم الدماغ، إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى جوة الرأس. نعم. وفيها ثلث الدية. نعم. العاشرة الموضحة، ومحلها بعد السمحاق، وهي الجلدة، لأن الموضحة تزيلها فيظهر العظم. نعم. فتوضحه، لأن الضربة الموضحة تزيل تلك السمحاق ويظهر العظم، فإذا ظهر العظم ففيها إما الدية وإما الخصاص. نعم. لأن الموضحة تزيلها فيظهر العظم فتوضحه، وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص. وقد ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية. إذا كان يبغى القصاص نضربه حتى يظهر العظم، نجرحه حتى يظهر العظم، وإلا فيها خمسة من الإبل، يجيب خمسة من الإبل بدلها دية، أو يكون القصاص نفع بالسكين هكذا حتى يظهر العظم مثله. نعم. في المحل الذي فعل فيه. وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل إلى الجوف، والله تعالى أعلم. إلى الجوف، إلى دخول البطن، إلى دخوله، فلو ضربه بسنين دخول البطن ولم يمت قال يسمى جائفة. نعم صحيح. قال: فصل في الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. المغلظة من الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. العمر حقها. الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء. ما هي الدية؟ الدية هي المال الواجب على الفاعل الذي فعل الفعل، إذا كان أهله، إذا كان هو لا يريد لإيه القصاص يأخذ الدية. فالدية هو المال الذي يكون مقابل ما فعل. نعم. الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف. على الحر، خرج العبد، فالعبد لا دية فيه، بل فيه القيمة. كم هذا العبد قيمته؟ بكم اشتريته؟ أو أهل الخبرة، كم يسوى هذا العبد؟ 50,000، شلم 50,000، 25,000، 20,000، بحسب ما يقوله أهل المعرفة. نعم. وهي في الحر المسلم 100 من الإبل، كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن. الرسول لما كتب إلى أهل